إذاعة البيان تقدم برنامج خطب منبرية. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل كتابه المبين وحذرنا نفسه الكريمة وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق ليعبدوه لا يشركون به شيئا وأخبرهم أن لهم يوما يرجعون فيه إليه فيجزي كل إنسان بما عمل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله تعالى قدوةً للسائرين إلى الله سبحانه وبحمده فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا. أما بعد إخوة الدين والعقيدة فإني محدثكم في هذه الدقائق عن أمر متفشٍ في بعض أجزاء المجتمع، وهذا الأمر يستهين به شريحة من الناس، وإنه من كبائر الذنوب، وإن هذا الأمر من أسباب سخط الله تعالى ولعنته وطرد العبد عن رحمته. هذا الأمر الذي أريد أن أتجاذبه معكم في هذه الدقائق، بعض من الناس لا يعيره اهتماما، وما هو والله إلا أثر بعده عن الله، فاجتمع لهذا الشخص الجهل وضعف الإيمان والعلم والعقل وارتباطه التام في هذه الدنيا الحقيرة، وأنه نسي موعودات الله ووعيده في الدنيا والآخرة. إخوة الدين والعقيدة، الأمر المتفشي عند بعض الناس هو عقوق الوالدين. هذا المسلك العظيم الخطير الذي بعض الناس لا يقيم له وزنا، وأصبح كثير من الآباء والأمهات يعيشون حسرة في أحوج ما كانوا ينتظرون بر أبنائهم، وإنه والله لمن القصص المحزنة المخزية التي يستمر الإنسان مكلوم قلبه معها حينما يسمع من امرأة طاعنة في السن تأتي تشتكي أبناءها، ليس ابنها بل أبناءها، وأنهم لا يقيمون لها وزنا، بل تعدت المسألة إلى أكثر من ذلك، ليست هي هجر الآباء والأمهات، بل بعض من الأبناء وصل به حد اللؤم أن يتكلم ويرفع صوته على والديه، بل وصلت المسألة إلى ما هو أعظم أنه ربما رفع أحد الأبناء يده على أحد والديه. يا الله، ماذا بقي إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة التي خرج منها حتى من طور الإنسانية؟ لا شك أن هذا الإنسان الذي وصلت به هذه المرحلة أنه إنسان لم تتطهر يوم أذنه بسماع كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فوصلت به الحال إلى هذه الحال المزرية. إني في هذه الدقائق إخوتي الكرام أذكر نفسي وإياكم الله في حقوق الوالدين. قال الله جل ذكره وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جعل الله حق الوالدين إخوتي الكرام هو الحق الثاني من حقوقه جل جلاله. فبعد صلاح التوحيد وإقامته ثنى الله تعالى بحق الوالدين، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قضاء دينيا وحكما شرعيا. أن تحسن لوالديك بالقول والفعل، وأن تكن لهما كما قال الله تعالى: واخفض لهم جناح الذل من الرحمة، دينا لله خوفا منه لا من الوالدين، ولا رجاء في مال لهم ترتجيه من خلفهما، ولكن ابتغاء مرضات الله جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رغم أنف من أدرك والديه على الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة. رواه مسلم. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. حديث صحيح. إخوة الدين والعقيدة، لك أن تغمض عينيك وتتذكر قليلا لتنظر صفحة ماضية، كيف كنت وأنت في رحم هذه الأمة الحنون. أمك الذي حملتك 7 أشهر في بطنها، في رحمها تسهر ليال طوال، تتألم ألما عظيما لا تدرك منه شيئا، لأنك لن تدرك منه شيئا، لأنك لن تستطيع أن تتخيل هذا الأمر أبدا، إلا أن تقص يوما عليك زوجتك حملها بابنك، وتراها كيف تعاني هذه المرأة زوجتك بالليل والنهار من الحمل الذي في بطنها. احتضنتك أمك 9 أشهر في بطنها، تفرح حينما تتحرك في أحشائها، تطمئن على صحتك بعد كل فترة بمراجعة هذه العيادات، تألم حينما تخبر بأن وأنت في أحشائها عندك شيئا من الضمور أو التعب، وهي تدعو الله بالليل والنهار ولم تكتحل برؤيتك بعد وأنت في رحمها بأنك تخرج سليما معافى وتكون قرة عين لها. أما عند وضعها فهذا أمر آخر. كم لاقت مرارا وهي تعاني من مخاضها الموت، وظنت أنها الدقائق الأخيرة التي تودع الدنيا بسببك، ثم ما إن تخرج من رحمها وتسمع بكاءك حتى تنسى 9 أشهر وآلامها وتقبل إليك بصدرها الرؤوم الحنون، فتلقمك ثديها وتبول في حجرها وتتغوط في حجرها وهي تبتسم وتضحك وتحمد الله وتقوم بدون أي توتر تنظف هذه النجاسات التي خرجت منك وأنت لا تشعر، تتقبلها بكل نفس طيبة. أما من جلس بجانبها فهو يضع أمام أنفه الكمامات ويخلي المجلس من سوء الرائحة، وهي تأخذك حامدة الله تنظف كل ما وقع منك على جسمك وعلى جسمها. كم رعتك في هذه الأيام التي لا تستطيع أن تدبر شيئا من أمرك، حتى كلما غربت شمس وأشرقت وهي ترسم آمالا من خلالك، كم وضعت نفسها دونك في مخاطر كثيرة، كم تعبت لأجل أن ترتاح، كم جاعت لأجل أن تشبع، كم سهرت لأجل أن تنام. سنتان لا تعرف محضنا إلا صدرها وحجرها، كم تلقت من كثير من الناس الإهانات وصبرت عليها من أجلك. وهكذا تأتي الأيام وتكبر وتعتمد بعد الله على نفسك، وهي ترجي يوما من الأيام منك النفع. فلما وصلت إلى السن الذي طالما تعبت أمك لأجل أن ترتاح اليوم، طالما كابدت لأجل أن تلزم اليوم المكان الذي تتفرغ فيه أكثر لعبادة الله وطاعة الله، اليوم الذي تنظر إليها عند كبرها كما نظرت إليك بالرحمة عند صغرك، تجد بعض الناس كشر أنيابه أمام أمه وتنكر لفضلها وجودها وبرها وإحسانها. والله إنك لا تسمع من القصص ما يعتصر قلبك. ابن أمه تطرق الأبواب، وابنها يصارع الوحوش من قوته، وأمه الكبيرة تطرق الأبواب لا تجد من يؤمن لها مأكلها ومشربها. أم تقول أن لي ابنا ما بيني وبينه إلا خطوات معدودة، سنين لم يطرق علي الباب، يذهب يسافر إلى مسافات طويلة ويعود ليس له أم في هذه البلد، تقول والله لا يعرفني، ويذهب إلى زوجته وأبنائه وأصحابه لا يتكلف أن يأتيني ساعة من النهار. إخوتي الكرام، والله إن هذا لأمر خطير جدا، وأنه لمؤشر خطير جدا. لا خير في إنسان عق والديه، لا يرجى منه نفعا لنفسه ولدينه. عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح قال: إن الله خلق الخلق حتى لما فرغ منه قامت الرحم فقالت: هذا مكان العائذ بك من القطيعة. قال: هل ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: نعم. قال: فذلك لك. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ وإن شئتم قوله تعالى: فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إخواني في الله، إنه من الواجب من هذه اللحظة أن يجلس الإنسان مع نفسه ويتدارك نفسه ما بقي من عمره، ويغتنم وجود والديه أو أحدهما. ومن هذه اللحظة الذي لا يدري هل هو يخرج من المسجد أم لا، أن يعلن التوبة إلى الله جل جلاله، وأن يعزم أن يخرج من هذا المسجد الآن، لا لزوجته، لا لأصحابه، لا لأي مشوار آخر، بل يعمد إلى والديه ويذهب إلى أمه، فإن كان محسنا فليزدد في إحسانها، وإن كان قد أساء فليتدارك أمره ويتوب إلى الله، لعل الله أن يقبل توبته. فأول ما يبدأ بقدم أمه قبل يدها، فيقبل قدم والديه، ثم يدها، ثم أنفها، ثم جبينها، ويطلب الصفح والعفو منها، وليدخل السرور عليها كما أدخل الأحزان التي هدت ما بقي من عمرها ويتسامح منها. حج رجل فرآه ابن عمر وهو في صحن الكعبة حاملا أمه على كتفيه يطوف بها، فقال يا ابن عمر أرأيتني قد بريت بأمي وأديت حقها؟ قال ولا طلقة من طلقاتها. وهو قد أتى بها من مكان بعيد يحملها فوق كتفيه ذاهبا بها إلى الحج يطوف ويسعى بها ويتنقل بين المشاعر، ويقول له ابن عمر ولا طلقة من طلقاتها. فاتقوا الله في أنفسكم ووالديكم إخوتي الكرام، وراجعوا أنفسكم ما دام في العمر بقية، والله الله بدلوا هم وحزن الوالدين بالفرح، وإياكم أن تنزل علينا سخط الله جل جلاله بعمل أرعن كهذه الأعمال السفيهة التي يمارسها بعض الناس، لأن الله جل ذكره يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قولوا ما سمعتم واستغفروا الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخوتي في الله، اعلموا أن بر الوالدين دين، وأن عقوق الوالدين دين، فمن بر ابن آباءه في الصغر بروه وأباء أبناءه في الكبر، كما قال الله جل جلاله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وكما تدين تدان. فاعلم أن ما يكون من برك لوالديك في كبرهما وأنت صغيرا فاعلم أنه سيكون لك ذخرا في المستقبل القريب والبعيد. واعلم أن أحوج ما يحتاج إليه والديك هذا الزمن الذي به قاربة تغرب شمسهما، فإن لم تخدم والديك اليوم ومات فاعلم أنك قد ضيعت بابا من أبواب الجنة، ولربما سكبت الدمع الطويل ولكنها قد ذهبت عليك الفرص. فالله الله بأهلكم خيرا أيها الإخوة، وربوا أبناءكم على بر الوالدين. فمن كان في بيته جد أو جدة فليري الأب من نفسه بأبنائه خيرا، وليعلمهما كيف هو يبر والديه لأجل أن تنتقل هذه العبادة له حينما يحتاجهما كبيرا. إخوتي في الدين، اعلموا أن الخير قد أقبل ولله الحمد والمنة، وأن الناس قد تيقظت من غفلتها، وأنهم أقبلوا على الله جل جلاله، وهذا أمر مشهود لله الحمد والمنة في الحواضر والبوادي. وهذا يدل ولله الحمد والمنة أن الناس محبة لدينها مقبلة عليه، وأن الخير فيهم متأصل. فالله الله بحمل هذه الرسالة في مشارق الأرض ومغاربها، والمحافظة على الخير الذي نراه في وجوه الناس وفي أعمالهم، وأن كل واحد منا يجب عليه أن يعرف أنه مسؤول عن دينه، فكل على ثغر، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. وأخص بذلك البيوت، فالله الله ببيوتكم خيرا، وإن أغلب ما كان من العقوق بسبب الذنوب والمعاصي التي في البيت التي بسببها جالت وصالت الشياطين. فالله الله في بيوتكم خيرا، واحمدوا الله أن أبقانا إلى هذا الزمن الذي رأينا فيه دولة الإسلام، ورأينا فيه راية الجهاد قد ارتفعت، ورأينا فيه مقارعة الطواغيت، ورأينا فيه أبناؤنا بين أيدينا في مقدمة أنصار دين الله جل جلاله. فهذه نعم عظيمة تحتاج إلى شكر، والله تعالى يقول تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في كل أرض يطؤونها يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في العراق والشام، اللهم انصر خلافتنا، اللهم احفظ خليفتنا، اللهم انصر خلافتنا، اللهم ثبت قواعدها وشد أركانها وابسط سلطانها واقمع مناوئيها يا رب العالمين. اللهم عليك بجيوش الردة في كل مكان، اللهم عليك ببشار وجنوده وعيونه، اللهم إن التحالف خلق من خلقك وأمرهم كله يرجع إليك. اللهم منزل الكتاب وهازم الأحزاب ومجري السحاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. اللهم فجر في قلوب المسلمين الغيرة على دينهم وأعراضهم ومقدساتهم، اللهم حبب إلى المسلمين الجهاد في سبيلك، اللهم جندهم في نصرة دينك. اللهم عليك بالمعوقين والمنافقين والذين في قلوبهم مرض، اللهم اصلح الإعلام واجعلها في خدمة الإسلام يا رب العالمين، اللهم اجعل وسائل الإعلام في خدمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين والأمراء المصلحين وكل من سار حاملا هم الدين يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا من علمائنا وأخواتنا وإخواننا يا رب العالمين. اللهم تقبل قتلانا في الشهداء، وداوي جرحانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا يا رب العالمين. اللهم صبحنا ومسنا بصباح ومساء المتقين، واعذنا من أحوال المستدرجين يا رب العالمين. اللهم حين سعدا وتوفنا شهداء مقبلين غير مدبرين، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم عجل بفتح بلاد الحرمين، اللهم عجل بفتح بلاد الحرمين يا رب العالمين. اللهم أقم فيها علم الجهاد، اللهم شتت ملك آل سلول ومزقه يا رب العالمين، اللهم مزقه بعزتك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم عليك بطواغيت الخليج والأردن ولبنان وإيران، اللهم عليك بالطواغيت في كل مكان، اللهم عليك بطاغوت مصر السيسي، أرنا به عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم انشر رحمتك على العباد والبلاد، اللهم انزل علينا الهداية والرحمة يا أرحم الراحمين، اللهم وفقنا لما وفقت إليه عبادك الصالحين.